ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن لهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقل سيئه عند ربك

صدق الله العظيم.